أما أن يأتي الجانب ذلك بصوت جماعي فهذا من البدع، أو يبدأ بآية الكرسي فهذا خلاف السنة، بل يبدأ بالاستغفار ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. هكذا ثبت عن النبي من حديث ثوبان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن الزبير ومن حديث المغيرة أنه كان يقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. روى بعض هذه الأذكار من الزبير وبعضها رواه المغيرة وكلها صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا تلميذ في الصف الثالث الإعدادي وأبلغ من العمر 15، وأحيانا أصلي بوالدي وبعض الأصدقاء إماما، فهل في هذا شيء علما بأنهم غير متعلمين ولا يعرفون القراءة؟ لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، إذا صليت بهم النافلة أو بالليل أو الفريضة إذا فاتتك مع أهل المسجد فلا بحار أنت أمهم. وكان عمرو بن سلمة يؤم جماعته وهو ابن 7 سنين، يعني كان أقرأهم. ما شاء الله. فالمقصود أنك إذا كنت أقرأهم فأنت أولى بالإمامة، لكن ليس لك أن تصلي في البيت، بل يجب أن تصلي مع المسلمين في المسجد. نعم. وعلى أبيك وعلى أهل البيت من الرجال يجب أن يصلوا في المساجد، لكن في مثل الناس يحتاج من الليل صلاة الضحى لو صليت بهم، إذا قدر أن الصلاة فاتتك في المسجد. نعم. وصليت بهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل سماحتكم عن أوقات النهي، وماذا لو صلى المرء في أحد هذه الأوقات جزاكم الله خيرا. أوقات النهي 5 بالتفصيل. طيب. 5، أولها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت النهي لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر أو تحية المسجد. الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح. طيب. الثالث عند وقوفها قبل الظهر بشيء قليل، عندما تقف في كبد السماء يسمى وقت الوقوف في رأي الناظر حتى تزول إلى جهة الغرب. نعم. وهو وقت قصير له في ساعة أو طبع ساعة، ليس بالطويل. طيب. الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. طيب. والخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب. هذه أوقات النهي لا يجوز المسلم يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فإن يصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر صليها مع سنتها بعد طلوع الفجر، وهكذا فوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، ومثل سنة الوضوء، فهذه يقال لها فوات الأسباب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، لو طاف بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر صلى سنة الطواف، لأنها من ذوات الأسباب. نعم. يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا، لماذا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، وهل لنا أن نصلي عند الحاجة في هذه الأوقات؟ ربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. وقد علل ولذا في بعض الأحاديث بأن فيه تشبها بعباد الشمس، يعني يصلوا للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فكان في النهي عن الصلاة هذه الأوقات سد لذريعة التشبه بعباد الشمس، هذه الحكمة. نعم نعم. لكن إذا كان الصلاة فريضة أو من ذوات الأسباب فلا حرج، وتكون هذه الصلاة مقدمة على سد الذريعة. طيب طيب. إذا كانت الصلاة مؤكدة. نعم. كالفريضة ذوات الأسباب فعلت و لم تمنع من أجل تشبه. أما كون الإنسان يبتدي الصلاة دون سبب هذا هو الذي يعني يظن فيه التشبه ويخشى عليه منه التشبه لأنها بدأها من دون سبب شرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول طالب في الصف الثاني الثانوي العلمي في سوريا درعا. أخونا لم يذكر اسمه، إنما له سؤالان. في سؤاله الأول يقول أصلي صلاة المغرب والعشاء في المسجد فرضا ولا أصلي السنة بسبب دراستي، فهل يجوز هذا؟ السنة نافلة، السنة نافلة، من فعلها فقد أحسن وله الأجر ومن تركها فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم تفسير سورة التكاثر إذا أمكن. الله يقول سبحانه محذرا عباده من التكاثر الذي يصدهم عن الخير ويشغلهم عن الحق. يقول سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أخبر سبحانه عن أكثر الخلق أنه ألهاهم التكاثر يعني في الأموال والأولاد وغير ذلك من حضور الدنيا حتى ماتوا، يعني حتى زاروا القبور. والمقصود التحذير من هذا الشيء والترهيب، وأن يجتهدوا في طاعة الله ورسوله، وأن لا يشغلهم التكاثر عما يرضي الله ويقدم لديه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعثت بها أحد الأخوات، تقول المرسلة فاطمة زايد تسأل وتقول في شهر رمضان وفي الأيام الأخرى التي أصومها يحدث لي بعض الوساوس، وهو أنني عندما أتوضأ وآتي إلى المضمضة أشك أحيانا أن الماء قد دخل فمي، فأجلس أخرج الريق أكثر من 6 مرات خوفا من أن يكون الماء قد دخل. فكم مرة أخرج الماء بعد المضمضة من الوضوء أثناء الصيام جزاكم الله خيرا، وهل يجوز المسح على الفم دون إدخال الماء فيه أثناء المضمضة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الوساوس، فإن الشيطان عدو مبين، فالواجب الحذر منه ومن وساوسه. يقول الله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله شرع المضمضة في الوضوء والغسل، فلا بد من المضمضة، ولا يجوز الاكتفاء بالمسح على الشفة، بل يجب أن يتمضمض الإنسان ثم يذيق الماء من فمه كما يستنشق أيضا، ووجود الماء في فمه لا يضر صومه ولا يخل به، ولكن عليه أن يبصق الماء لا يبلعه، يبصق الماء إذا كان صائما والحمد لله. أما الوساوس فيجب الحذر منها والتعوذ بالله من الشيطان، والريق لا يضر الصائم، ريق الصائم لا يضره. فكون المؤمن يتحرج من مضضة من أجل الصوم هذا غلط كبير جهل، فالمسلم يتمضض ويستنشق ويحذر ما حرم الله عليه من ابتلاع الماء أو المبالغة في الاستنشاق الذي يوصل الماء إلى جوفه. جزاكم الله خيرا. إذا المسح على الفم لا يجزئ عن المضمضة، لا يجزئ ولا يجوز، ولا يجوز، البدعة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة الحديدة في اليمن، باعثها المستمع علي بن أحمد. الأخ علي يسأل سماحتكم عن الشروط التي لا بد أن تتوفر في خطيب الجمعة جزاكم الله خيرا. خطيب الجمعة يجب أن يكون ممن توفر فيه العدالة ويفهم كيف يخطب، كيف يخطب الناس. وبعض أهل العلم يشترط فيها أن يكون مكلفا، ولكن ولو صلى غير مكلف أجزأ، فإن إمامة غير مكلف مجزئة. كما أما عمرو بن سلمة جماعته، والرسول يقول يا أم القوم أقرأوه من كتاب الله، فإذا كان قارئا يزيد الخطبة فالحمد لله. والأولى أن يكون مكلفا معروفا بالخير، معروفا بالعدالة الظاهرة، معروفا بالخير حتى تطمئن قلوب الجماعة. لكن ليس شرطا أن يكون مخلفا، وليس شرطا أن يكون من أعلم الناس أن يكون عالم، بل متى أحسن الخطبة ولو كان ليس بعالم، متى أحسن الخطبة ولو من صحيفة أجزأ ذلك. وإذا كان معروفا بالعدالة والاستقامة هذا هو الواجب، معروفا بالعدالة والاستقامة والصلاة الحميدة هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن خطبة العيدين، هل هي خطبة واحدة أم خطبتان، وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ خطبة العيد خطبتان، يخطب خطبتين كالجمعة. طيب. هكذا قال أهل العلم، فقاس العيد على الجمعة. ورد في بعض الأحاديث التي تدل على أن خطب العيد خطبتين، لكن في أسنادها ضعف، في أسنادها ضعف. والعمدة في ذلك أن العيد كالجمعة، يعني عيد العام، والجمعة نعم. عيد الأسبوع نعم. فالعلماء قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فخطبوا خطبتين، هذا هو المشروع، خطبتان كالجمعة، لأنها عيد السنة، العيدان هما عيد السنة، والجمعة عيد الأسبوع. وكذلك فيه العمل بالخبر الضعيف الذي يعرضه قياس الجمعة، قياس العيد على الجمعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد عين، يقول: اعتدنا أنا وإخوتي الذين هم أكبر مني سنا أن ننادي والدتنا باسمها وهي راضية عن ذلك، فهل نأثم؟ لا أعلم، لا أعلم شيئا، لكن إذا تيسر أن تدعى بكلية أم بلان أو يا والدتي أو يا أمه أو يا أمي، قد يكون هذا أحسن في الأدب. وإلا فلا أعلم هذا، إذا قال يا فلان يا فاطمة يا نورة يا حصة لا حرج في ذلك، لكن من الأدب الشرعي من التلطف نعم. أن تدعى بكنية يا أم فلان أو يا والدتي أو يا أمي ونحو ذلك، هذا أحسن في الأدب. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول: إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ليلبسوه ويسمى بالحجاب، وهذه الإمامة متوارثة أي عن جد وأب، ونفس العمل أقصد الرقى وكتابة القرآن هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا؟ أرجو أن توجهونا وكيف أتصرف، ولا سيما إذا كان من قرابتي. وجهوا لي جزاكم الله خيرا. تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قول العلماء، بعض أهل العلم أجاز ذلك ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأوزان أو على الكبار، وتسمى الحروز وتسمى الحجب، فالصواب أنها لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله به، من تعلق تميما فقد أشرك، إن الرقى والتمائم واتباع الشرك، ولم يستثني شيئا، ما قال إلا قرآن، بل عمم عليه الصلاة والسلام. فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم، ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليقين، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيء لهم فيه شبهة، وقد أفتى بجواز بعض أهل العلم، فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك، أخذا بالعموم وسدا للذرائع ولا يفسر، فإلى تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التميمة الأخرى. هكذا الناس لا يقرون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس، ولو كان يستثنى من ذلك شيء لقال إلا كذا وكذا، أما الرقية فلا بأس يقيه القرآن، يقيه بالدعوات الطيبة، الرقية كان النبي يقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لا تكون شركة. فقوله إن الرقى والتمام واتباع الشرك يعني الرقى المجهولة أو الرقى الشركية التي فيها توسل بغير الله أو دعاء غير الله. فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي الرقى المخالفة للشرع، أما الرقى الشرعية فلا بأس بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. أما التباين فكلها ممنوعة سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح أقوال أهل العلم. أما التولة فهي السحر ويسمى العطف صوف العطف، فالسحر لا يجب كله ولا يحل أحد يتعاطى السحر، بل يجب الحذر بالذات. والسحر في الحقيقة لا يتوصل إلا بالشرك، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم بطاعتهم في معاصي الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الملكين وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نفتنا فلا تكفر، فبين أن الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر. والله يقول جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم بل من الشرك الأكبر، لأن لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول دعوت البعض للإسلام وأبتغي بذلك ثواب الله وبحمد الله أسلموا، وبعد ذلك بمدة تكلمت بهذا العمل إلى أبناء قريتي وعند ذلك أحسست بالندم وخفت الرياء، فهل أنا على صواب أو لا؟ جزاكم الله خيرا. ليس في إخبارهم بأن أسلم على يدي كذا وكذا رياء، لكن قصدك الخبر ليس في رياء. أما إذا كان قصدك أن تمدح فينبغي ترك ذلك، لكن إذا كان قصد إخبار أهلك بما يسر الله على يديك من الخير حتى يفرحوا ويسروا فلا لا بأس به والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول قطعت دراستي بسبب مرض أرغمني على ذلك، ولكن لم أتوقف عن حفظ القرآن ومطالعة كتب التفسير والحديث في بيتي، وذلك لأني أعيش في بيئة مليئة بالبدع وأريد تصحيح عقيدتهم بقدر المستطاع، فهل أثاب على هذا الجهد؟ لأني أخشى أن أقع في من يطلب العلم ليقال عالم. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس في هذا بأس، بل أنت مأجور إذا اجتهدت في تعلم القرآن والعلم النافع من طريق الكتاب والسنة، فأنت على خير حتى لتنفع الناس وتوجه الناس للخير وترشدهم، أنت مأجور إذا قصدت وجه الله عز وجل ولم تقصد الرياء والسمعة. الله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعبد من الإخلاص لله. ويقول صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر سئل عنه فقد أرجيه. فالإنسان يعلم ويرشد وينصح لوجه الله لا للرياء. فإذا قصدت بتعليمهم وإرشادهم ونصيحتهم وجه الله والدار الآخرة فأنت على خير عظيم وعلى أجر عظيم. أما إذا قصدت الرياء فلا يجوز هذا، ولكن تحذر وتجاهد نفسك حتى تكون في تعليمك قاصدا وجه الله لا رياء ولا سمعة. ثم عليك أن تسأل هذا العلم عما أشكل عليك، تسأل علماء السنة الذين تعرفهم عما أشكل عليك، ولا تكتفي بالمطالعة لأن قد يفوت عليك بعض الشيء، قد تجهل بعض الشيء. فأنت مع المطالعة والعناية وتدبر القرآن تحضر مجالس العلم عند أهل العلم وتسألهم عما أشكل عليك حتى تستفيد علما إلى علم، وحتى تكون على بصيرة فيما تفتي فيه وفيما تعلم، وزادك الله التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم عزام. أم عزام تقول: قرأت رواية لأبي هريرة رضي الله عنه عن الإسراء والمعراج، وذكر فيها جبريل عليه السلام وذكر ميكائيل، أرجو أن تعرفوني بميكائيل هذا جزاكم الله خيرا. ميكائيل ملك من الملائكة مرسل بالقطر بالمطر، وأما جبريل فهو الروح الأمين، واستفيد بين الله وبين الرسل في نقل الوحي من الله إلى عباده إلى رسله عليه الصلاة والسلام. والمراد في قوله جبريل نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما ميكائيل هو ملك من الملائكة العظام ومن أشرف الملائكة، وهو مكثر بقطر. جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في سورة النمل: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من الذي عنده علم من الكتاب؟ أهو من الجن أم من الملائكة؟ الله أعلم. قال بعضها لأنه شخص قالها آصف عند سليمان، نعم، وأن عنده معلومات، ولكن ليس هناك دليل يوضح من هو المراد، فالله أعلم بذلك. بارك الله فيكم. تقول: ما حكم من ينتسب إلى مذهب يؤمن بأن القرآن مخلوق وأن الناس لن يرى الله يوم القيامة، مع العلم أن من ينتسبون إلى هذا المذهب أغلبهم لا يقرون بخلق القرآن ولا يؤمنون به، ويقولون: نحن لا نؤمن بأن القرآن مخلوق لكننا ننتسب إلى هذا المذهب لأن آباءنا كانوا ينتسبون إليه فقط، وما حكم من يؤمن بخلق القرآن أي يعتبر خارجا عن ملة الإسلام؟ وجهنا في هذا جزاكم الله خيرا. نعم، أن يقولون أن القرآن مخلوق معناه إنكار أنه كلام الله، هذا كفر أكبر. وهكذا من قال إن الله لا يرى، من أنكر رؤية الله في الآخرة ورؤيته في الجنة، هذا كفر أكبر، لأنه قد كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل طائفة أو شخص يقول إن القرآن مخلوق فمعناه أنه ليس كلام الله، بل هو كلام المخلوق الذي خلق تتكلم به، والله صرح بأنه كلام سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: وإن أحد فيك استجار فأجره حتى أسمع كلام الله. والله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: ألا رجل يؤمن حتى أبدل كلام ربي، يطوف عليهم في مكة قبل الهجرة ويقول لهم، يطلب منهم أن يزيروه وأن يؤوه حتى يبلغ كلام الله. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم صرحوا بأن القرآن كلام الله، والقرآن دل على أنه كلام الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أنه ليس كلام الله، فيكون كافرا بذلك مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وهكذا من أنكر صفات الله وأنكر رؤيته، من قال إنه ليس بحليم ولا حكيم ولا عزيز ولا قدير ولا ولا، هو كافر كالجميع. وكذلك من أنكر رؤية الله وأنهم لا يرونه في الآخرة ولا في الجنة، هذا كافر كفر أكبر أعوذ بالله، نسأل الله العافية، لأنه قد كذب الله ورسوله. والله يقول جل وعلا في حق الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. إذا حجب الله الكفار معناها أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة البهية جميلة إلى ربها ناظرة تنظر إليه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله. وجاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تبعث ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال في الدرس الآخر: كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني رؤية واضحة ظاهرة بارزة ليس فيها شبهة ولا شك. فالمقصود أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم رؤية ظاهرة كما ترى الشمس